السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نشرع بحول الله تعالى في كتاب جديد. ألا وهو كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومناسبة هذا الكتاب مع الذي قبله والمتعلق بكتاب مواقيت الصلاة ظاهرة جلية، لأن الأذان من فوائده الإعلام بدخول الوقت، أو أن الأذان هو الطريقة الشرعية التي سنها نبينا عليه الصلاة والسلام للإعلام بدخول الوقت، والناس يعلمون دخول الوقت من خلال العلامات التي أو العلامات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لذلك. هذا الوقت إذا دخل يعلن بدخوله بالآذان، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن أي في الصلاة، ومن صلى خلف الإمام فإن هذه الصلاة التي تكون وراء الإمام في الجماعة الإمام هو الضامن فيها، في قبولها عند الله تبارك وتعالى. وهذا من باب أن الأئمة إذا أحسنوا فلهم ولغيرهم، وإذا أساءوا فلغيرهم وهم يتحملون وزر إساءتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالمؤذن مؤتمن لأنه يعلن بدخول الوقت الشرعي، وبالتالي لا يجوز للمؤذن أن يرحمك الله أن يؤذن قبل دخول الوقت، كما لا يجوز له كذلك أن يؤذن بعد خروج الوقت، وعليه أن يكون عالما بمواقيت الصلاة، عالما بمواقيت الصلاة، المواقيت الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت لهذه الصلوات العظيمة. ولا يكفي في هذا أن يكون ناظرا إلى الرزنامة التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، بل عليه أن يكون عارفا عالما بالمواقيت الشرعية التي من أجلها كان المؤذن مؤتمن، لأن المسلمين استأمنوه على أعظم ما يمكن أن يهتموا به، ألا وهو أمر صلاتهم. فكان هذا الكتاب، أي كتاب الآذان، بعد كتاب المواقيت. والآذان الآذان في اللغة معناه الإعلام، معناه الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، هذا هو الآذان الشرعي الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. هذا الآذان الذي قلنا أنه من فوائده أولاً الإعلام بدخول وقت الصلاة، كما هو في تعريفه، وهو كذلك خاص بإعلام الغائبين البعيدين عن المسجد، ولهذا يشرع فيه رفع الصوت، بل ويشرع فيه أن يقف المؤذن في مكان مرتفع حتى يكون صوته أسمع. ولهذا لما أول ما شرع الآذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، وإن كان الذي رأى الرؤيا رؤية الآذان هو عبد الله بن زيد، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم بلالا عليه، وهذا لأنه أندى صوته، يكون صوته مسموع أكثر من غيره. من فوائده كذلك أن الآذان دعاء إلى الصلاة، فيه دعوة إلى الصلاة، وهذا في قول المؤذن حي على الصلاة، في قول المؤذن حي على الصلاة، وهذا نداء رباني، كما أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يؤذن في الناس بالحج ليؤدوا هذه العبادة العظيمة، وليستجيبوا لنداء الله تبارك وتعالى لهم. فإنه كذلك أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤذن لهذه الصلاة. ومن جهة أخرى من فوائده كذلك أن الآذان إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. هذه الشعيرة تعصم بها دماء المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قبيلة ما انتظر حتى يسمع، إذا سمع الآذان لم يغر عليهم، وإذا ما سمعه أغار عليهم لأنهم ليسوا بمسلمين. ففيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة التي تدل على إسلام صاحبها. ولهذا قرر أهل العلم أن مدينة ما لو أنهم امتنعوا جميعا عن الآذان، يعني أهل مدينة امتنعوا من رفع الآذان من على مساجدهم جميعا، اتفقوا على ذلك، لكان لزاما على ولاة أمر المسلمين أن يقاتلوهم لأجل ترك هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. قال البخاري عليه رحمة الله: باب بدء الآذان. وهذا أول باب من أبواب هذا الكتاب، وأول ترجمة من تراجمه، ومناسبتها واضحة في بيان كيف بدأ الآذان، كيف بدأت هذه العبادة الجليلة، وهي متعلقة بالصلاة، إلا أنها تأخرت عن الصلاة، متعلقة بالصلاة، لأن الآذان يؤذن لأجل الإعلام بدخول وقتها، ويؤذن كذلك لأجل أن يجتمع المسلمون عليها في مساجدهم. هذا الآذان قد تأخر مشروعيته، تأخرت بعد الصلاة، لأن الصلاة على الصحيح إنما شرعت في ليلة الإسراء، والإسراء كان في مكة، والآذان إنما شرع في المدينة وليس في مكة كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. قال البخاري عليه رحمة الله: باب بدء الآذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والآيتان المذكورتان كلاهما مدنيتان، أي نزلتا بالمدينة، وهذا فيه الدلالة على أن المشروعية، أي مشروعية الآذان، إنما كانت في المدينة. والآية الأولى فيها دليل على النداء للصلوات، جميعا، لأنه جاء مطلقا من غير تعيين: إذا ناديتم إلى الصلاة، أي إلى أي صلاة من الصلوات المكتوبة. وهذا فيه دليل على مشروعية النداء للصلاة الذي هو الآذان. والآية الثانية فيها دليل على نداء لصلاة مخصوصة، وهي صلاة الجمعة، بقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا أذن المؤذن لهذه الصلاة، فدل هذا أن الآذان أو النداء بالصلاة مشروع بدليل الكتاب أولا، بدليل الكتاب أولا، وأنه متأخر عن مشروعية الصلاة بدليل أن الآيتين نزلتا في المدينة، أي المدينة النبوية. ثم يأتي الحديث الأول الذي فيه بيان ذلك، حيث قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. هذا أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو من أحاديث أول باب من أبواب هذا الكتاب، الذي فيه أن الآذان إنما كان بعد مدة في المدينة. قوله ذكر النار والناقوس، أي الصحابة كما يأتي في الرواية أو في الحديث الذي بعده، لما انتشر الناس، الحديث الذي بعده قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان يقول، أي ابن عمر، كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. والحديث الذي بعده فيه بيان في قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كثر الناس، أي في المدينة، احتاج الناس أن يكون ما يجمعهم للصلاة، يكون شيء يجمعهم للصلاة، ففكروا كما هو الحال عند الأمم التي يعرفونها والتي هي بينهم، فكروا فيما يفعله النصارى حين ينادون لصلاتهم، يضربون الناقوس، والناقوس هو الجرس الكبير الذي في كنائس النصارى اليوم وقديما كذلك، يضربون الناقوس. هذا إعلام لهم بالقدوم إلى الصلاة، أو نداء إلى القدوم للصلاة. واليهود كانوا يعلمون بالبوق، والمجوس كانوا يستعملون النار، إذا أضرمت النار كانت هذه علامة، يعني الأولى علامات صوتية وهذه علامة مرئية، إذا رأى الناس النار علموا أنه النداء لصلاتهم. فلما ذكروا هذا، يعني ذكر أحدهم النار وذكر الآخر الناقوس، خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، وشرع ما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة عن سائر الأمم، فلا هو اختار ناقوسا ولا بوقا ولا نارا، بل أمر بلال أن يؤذن. في هذا الحديث جاء الآذان بإشارة، في الحديث الذي بعده جاء الآذان بإشارة من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر إنما أشار بالنداء للصلاة، وكانوا قبل أن يشرع الآذان يمشي الرجل في شوارع المدينة وينادي الصلاة الصلاة، يمشي الرجل في شوارع المدينة وينادي الصلاة الصلاة، وكانوا يتحينون يعني يقدرون وقت الصلاة ويأتون المسجد على حسب المواقيت التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الآخر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رأى الرؤيا في الآذان، رأى في المنام رجلا ماسكا لناقوس فأراد أن يبتاعه منه، قال اتبعني هذا الناقوس، قال وما تفعل به؟ قال ننادي به للصلاة، قال ننادي به للصلاة، هذا في المنام. فقال الرجل الذي رآه في الرؤيا ألا أعلمك ما هو خير من الناقوس؟ قال إذا أردتم أن تنادوا أو إذا أردت أن تنادي للصلاة فقل، وعلمه صيغة الآذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقص هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا حق. وهذا يعني يضاف إلى ما ذكرنا في درس التفسير من الرؤيا الصالحة، من الرؤيا الصالحة والعمل بها هذه، وإن كان العمل بها ليس بمجرد الرؤيا، إنما العمل بها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر عبد الله بن زيد على هذا الآذان، وأمره أن يذهب مع بلال ويعلمه تلك الصيغة التي تعلمها في رؤياه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها رؤيا حق، يعني رأى رؤيا صالحة. وشرفه الله تبارك وتعالى لأن كان سببا في هذا الآذان العظيم الذي رفع من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو باق في هذه الأمة إلى آخر واحد منها، يعني باق في هذه الأمة الآذان حتى تنتهي هذه الأمة، وهذه الأمة إذا انتهت انتهى العالم كله، لأن الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق، إذا لم يبقى رجل يذكر الله تبارك وتعالى أقام الله جل وعلا الساعة، حين ذاك لا يكون لا آذان ولا ذكر لله جل وعلا ولا تلاوة للقرآن، هذا كله يرفع. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا. من فوائد هذا الحديث أولا فيه إظهار مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى، بل إن مخالفة اليهود والنصارى من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتقصد مخالفتهم في كل شيء، ناهيك أن يكون في أمر من أمور عباداتهم، يعني هذا من باب أولى. فالنداء لصلاتهم أو طريقة النداء لصلاتهم، كل أمة من هذه الأمم تميزت بطريقة. اليهود تميزوا بالنفخ في البوق، والنصارى تميزوا بالضرب على الناقوس، والمجوس تميزوا بإضرام النيران، لأنهم يعظمون النار في دينهم. فخالف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء جميعا، وجاء هذا التشريع الرباني بهذا الآذان الذي سيبقى مع بقاء هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك فيه التصريح أن الآذان مثنى مثنى، وهذا في قوله: فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. ولفظ هذا الحديث فيه إجمال، يعني ما فيه ذكر، لأنه هذا الحديث يدل على أن المقصود بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أن يؤذن بالآذان الشرعي الذي أقر عليه عبد الله ابن زيد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل هذا بأن بلال أندى منه صوتا، والمقصود من الآذان أن يسمع أكثر الناس، وكل من كان صوته أعلى وأقوى كان مقدما في الآذان عن غيره، مقدما في الآذان عن غيره. فقوله فأمر بلال أن يشفع الآذان، يعني الآذان ألفاظه مثنى مثنى مثنى مثنى، وهذا على الغالب، وهذا على الغالب، لأن من صيغ الآذان التربيع في التكبير، وهما صيغتان: صيغة التربيع وصيغة التثنية، بمعنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التربيع، وهذا الآذان المشروع، وباقي الألفاظ مثنى مثنى، إلا لا إله إلا الله فإنها وترة. فقوله أن يشفع في الآذان لأن غالب الألفاظ مثنى مثنى، غالب الألفاظ الله أكبر الله أكبر على صيغة التثنية، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، أشهد أن محمد رسول الله مثنى، حي على الصلاة كذلك، حي على الفلاح كذلك، لا إله إلا الله جاءت أو تأتي وترا، يعني هذا يدل على أن الغالب هو الشفع في ألفاظ الآذان، بخلاف الإقامة. فالتصريح في الحديث أن الآذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، أي وترة، يعني في ألفاظ الغالب في ألفاظ الإقامة أن تكون فرادى، يعني وتر، أشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، واحدة في الغالب كذلك، مثل ما قيل في الآذان. وصيغة من صيغ الإقامة أنها مثنى مثنى، وصيغة من صيغ الإقامة أنها مثنى مثنى، يعني هذا بالنسبة للصيغة التي الألفاظ فيها وترة، يعني واحدة واحدة، إلا في قد قامت الصلاة على صيغة من صيغ الإقامة أنها مثنى. وأنتم تعلمون أن ألفاظ الآذان وألفاظ الإقامة جاءت فيها أكثر من صيغة واحدة، أكثر من صيغة، وهذا من مما يعرف باختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد. والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التنوع كل نوع من هذه الأنواع له دليله، ويجزئ المسلم أن يفعل بهذا أو بذاك، يعني له أن يفعل بهذا أو بذاك، مثل ألفاظ الآذان، مثل ألفاظ التشهد، مثل ألفاظ الإقامة، وهكذا وهكذا. هذا ليس من اختلاف التضاد. وبالتالي خطأ أن يلزم الناس بعضهم بعضا ببعض السير. قال بحجة المذهب، بحجة المذهب، لأنه هذا فيه إعمال لسنة وطرح لسنة أخرى وإهمال لسنة أخرى، بخلاف لو يكون الأمر على أصله، يعني اختلاف تنوع، لك أن تأتي بهذا اللفظ ولك أن تأتي باللفظ الآخر، كما كان في الأذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان المؤذن بلال في يأتي بالتكبير بتثنية التكبير، وكان أبو محظورة يأتي بتربيع التكبير، وكلاهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت واحد، وفي وقت واحد. هذا دليل على أن السنة هو هذا، كألفاظ التسليم، كصيغ التسليم مثلا في الصلاة أكثر من صيغة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن يقول كذلك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أن يقول كذلك السلام عليكم مرة واحدة، أن يقول كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو مثلها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلها صيغ ثابتة في السنة، ثابتة في السنة. إذا ألزم الناس بصيغة واحدة كان فيه إهمال لباقي الألفاظ التي هي من السنة. قال المذهب التسليم الواحدة، السلام عليكم، معليش. نعم، ولكن لا ينبغي، حتى الناس، بعض الناس يقعون في مخالفات في هذا الأمر، يعني بغض النظر عن الإلزام بما لم يلزم به الشرع، إضافة إلى ذلك أنه بعض الناس ربما في صيغة التسليم المرة الواحدة لا يعتقد أن هذه سنة، فيخالف الإمام في هذا التسليم. الإمام يسلم مرة واحدة وهو يسلم مرتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يقول الإمام، هو يقول السلام عليكم ويزيد السلام عليكم ورحمة. هذه مخالفة للإمام، وما ينبغي هذا الأمر. ومن الناس لأجل هذا وقعوا في إحداث صيغة ما لا دليل عليها، وهي التسليم بالمرة الواحدة السلام عليكم جهرا، والثانية سرا، وهذه لا أصل لها في السنة، وهذا موجود في بعض المساجد في المغرب، هذه طريقتهم، كلهم يسلمون بهذه الطريقة. تشوف الإمام يقول السلام عليكم مرة واحدة ويزيد يلتفت ويسلم ولا تسمعه، تراه ولا تسمعه. فهذه من هذا القبيل، كلها من هذا القبيل كصيغ الآذان. وهذا فيه دليل، يعني هذا التفريق فيه دليل على، وهذه فائدة من فوائد الحديث، التفريق بين الآذان والإقامة، التفريق بين الآذان والإقامة. وهذا التفريق يظهر كذلك في سبب المشروعية، الآذان لإعلام الغائب، لإعلام الغائب، الغائب عن مكان الصلاة، عن المسجد أو المصلى حتى يحضر للصلاة. ولهذا السنة أن بعد الآذان يكون وقت ينتظر المؤذن أو الإمام حتى تقام الصلاة، لأنك أعلمت الغائب، فلا بد أن يمهل هذا الغائب حتى يتوضأ ويأتي للمسجد. بخلاف الإقامة، الإقامة بمجرد ما يخرج الإمام تقام الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة قمنا لها، ولا انتظار بعدها. ما يقولش الإمام ننتظره حتى يلحقوا الجماعة، وش من جماعة؟ كلهم في المسجد. إذا أقيمت الصلاة يكبر الإمام بعدها، بعد ما يأمر الناس، أو بعد ما يسوي ويأمر الناس بتسوية الصفوف تقام الصلاة. هذا من التفريق بين الآذان، بين الآذان والإقامة. من الأخطاء التي ربما تجدها في بعض المساجد، يعني استعمال مكبرات الصوت في خارج المسجد في الإقامة وفي الصلاة، وهذا من الأمر الذي في الحقيقة لا داعي له، لأن الإمام مطالب بأن يسمع من خلفه في المسجد، ما هوش في الحي كله، فيكتفي أو يقتصر على إسماع من في المسجد. وكذا الإقامة، يعني إذا جعلنا الإقامة بمكبرات الصوت الخارجية سوينا بينها وبين الآذان، والسنة تفرق بينهما. الإقامة ليست آذان، الآذان معليش تسمع وبمكبرات الصوت ويعني وارفع الصوت ما شئت، أما الإقامة فلا، الإقامة إعلام من كان حاضرا في المسجد أن الصلاة قد أقيمت، أن الصلاة قد أقيمت، يقوم ليصلي. قد يكون من بين المصلين من فاقد البصر كفيفا، لا يرى يعني الناس إذا قاموا أو الإمام إذا دخل، فإذا أقيمت الصلاة علم أن الصلاة قد قامت. واختلف الناس في وقت الإقامة أو وقت قيام الناس عند الإقامة أو قبلها، هذا سيأتينا إن شاء الله. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك فيه دليل على إجماع أو الإجماع على مشروعيته، أي الآذان، يعني أجمع العلماء على أن الآذان مشروع، واختلفوا في حكمه، اختلفوا في حكمه بين كونه سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، وبين كونه فرض كفاية، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وبين كونه واجبا، وهذا مذهب الظاهرية. إلى هذه الأقوال الثلاث، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب عليه، وما نقل أنه تركه في صلاة من الصلوات أبدا. وقيل فرض كفاية، قيل فرض كفاية، لأنه إذا أداه البعض سقط، يعني هذا بالنسبة للمساجد، هذا بالنسبة للمساجد، يعني آذان المساجد سقط عن الباقين. يعني على قول من قالوا بفرض الكفاية، وفي هذا الزمان مثلا لو أن في هذا الحي مسجد من المسجدين الموجودين أذنا وسمع الآذان، يعني المسجد الثاني إذا ما أذن لا حرج عليه، لأنه سمع الأذان وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية على قولهم وعلى مذهبهم. والصحيح أن الأذان واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، كما سيأتينا تحقيقه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا عن الحديث الأول من حديثي الباب، باب بدء الآذان. ثم ثنى البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث عبد الله بن عمر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة، كان المسلمون حين قدموا المدينة، يعني المقصود بهم المهاجرون، وإلا أهل المدينة فيهم من قدم عليها وفيهم من هو من هو من أهلها، وهم الأنصار. المهاجرون قدموا إلى المدينة، سواء من هاجر من مكة أو من هاجر من غيرها من القبائل، والأنصار هم أهل المدينة، هم أهل المدينة. يعني ذكر هذا على سبيل التغليب، يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، وهذا هو الشاهد. يتحينون أي وقت دخول الوقت، ويعلمون أن أو إذا علموا أن وقت الصلاة قد دخل حضروا المسجد، ينتظرون أن تقام الصلاة، أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس قال ليس ينادى لها، أي لم يشرع الآذان بعد، لم يشرع الآذان بعد. فتكلموا يوما في ذلك، يعني فيما بينهم، تكلموا في أمر الآذان أو النداء، يعني لا بد أن يجدوا صيغة يعلم بها وقت الصلاة ليجتمعوا لأجله. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. والبوق هو القرن، والبوق هو القرن، يعني نفس المعنى، وهو الصور كذلك، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يشر بصيغة الآذان، إنما بالنداء للصلاة، يعني رجل ينادي للصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنداء للصلاة، ولهذا من قال بالوجوب جمع هذه النصوص الواردة بصيغة الأمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. نفس أحاديث، نفس فوائد حديث هذا الحديث هي فوائد الحديث السابق. ثم بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الآذان مثنى مثنى، باب الآذان مثنى مثنى. ومعنى قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه مثنى مثنى يعني في ألفاظه، وهذا بيان معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع الآذان، أن يشفع الآذان يعني أن يجعل ألفاظه شفعا، أن يجعل ألفاظه شفعا. والذي يقابل الشفع هو الوتر، الذي يقابل الشفع هو الوتر. فإذا كان الشفع مثنى مثنى فالوتر واحدة أو فرادة، واحدة أو فرادة. أول حديث من أحاديث هذا الباب قال حدثنا سليمان بن حرب البخاري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر أو أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يشفع أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. الآمر هنا لا شك ولا ريب أنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمره بأن يشفع الآذان على التفصيل الذي ذكر وأن يوتر الإقامة أي في ألفاظها. قال إلا الإقامة يعني إلا لفظ الإقامة، فإنه ماذا؟ فإنه يشفعه، يعني دليل على أن لفظ الإقامة يكون مثنى، يكون مثنى يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا على الصيغة، على الصيغة التي فيها التثنية، وإلا فإن الصيغة الأخرى بإيتار حتى الإقامة يعني تكون وتر كذلك مرة واحدة. هذا عن الحديث الأول. الحديث الثاني قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس، لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أو فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. الحديثين جاء في بيان أن ألفاظ الآذان تكون مثنى مثنى، وهذا محل الشاهد من الحديثين في قوله أن يشفع الآذان. والمقصود بالشفع هنا على الغالب من ألفاظ الآذان، على الغالب من ألفاظه، وإلا فإنه على كل حال حتى التربيع يعتبر شفع، حتى التربيع يعتبر شفع، يعني القيد ربما في التهليل يعني في لا إله إلا الله التي تكون في آخر الآذان، هذه واحدة، هذه وتر واحدة، على القول بأن المقصود به الغالب، الغالب ألفاظ الآذان. وفيه كذلك أن ألفاظ الإقامة تكون وترا، تكون وترا إلا الإقامة كما جاء في حديث أنس الأول. يعني هذا كله حديث أنس إلا أنه في تغاير في بعض الألفاظ. زاد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني التأكيد على ما سبق في هذه الترجمة قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، باب الإقامة واحدة، يعني ألفاظها كل واحد من هذه الألفاظ يقال مرة واحدة، إلا قد قامت الصلاة، وهذا المقصود بحديث أنس إلا الإقامة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة، يعني الحديث السابق إلا الإقامة. وهذه الترجمة كذلك يقال كما قيل في الحديث السابق فيها دليل على أن الإقامة تكون ألفاظها مرة مرة، إلا لفظ قد قامت الصلاة، يكون مرتين. ثم بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله باب فضل التأذين، أو باب فضل التأذين. لا شك ولا ريب أن في الآذان فضل عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في السنة بيان ذلك، ولهذا جعل الإمام البخاري ما تعلق بفضل الآذان من أوائل أبواب كتاب الآذان، لأن بيان الفضل ترغيب في الفعل، بيان الفضل ترغيب في الفعل. ومناسبة أن يبدأ الحديث في الترغيب وبيان الفضل في بداية الحديث عن العمل، حتى يرغب الناس فيه ويجتهدوا لأجل تحصيل أجره وثوابه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا فعل الشيطان في صلاة المسلم. محل الشاهد من الحديث هو من فضل الآذان أنه مذهب للشيطان، أنه مبعد للشيطان، وهذا في قوله إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. أدبر الشيطان أي ذهب وابتعد، ليس هذا فحسب، وله ضراط يعني لشدة إسراعه في الإدبار، والضراط هو الصوت الذي يخرج من الدبر، فحتى يعني يدبر حتى لا يسمع النداء، يعني يبتعد حتى يصبح لا يسمع النداء. فإذا انتهى المؤذن أو إذا قضى النداء أقبل، يعني رجع إلى مكانه وبدأ في عمله، وعمله لا شك ولا ريب هو الوسوسة للناس لصدهم عن سبيل الله، لأنه إذا أذن المؤذن النداء للصلاة، النداء للصلاة هو في هذا الوقت لا مكان له، لا يقوى على سماع هذا الذكر العظيم لله تبارك وتعالى، ولكن مجرد ما ينتهي الأذان يقبل ليوسوس على الناس، يوسوس على الناس في التأخر عن صلاة الجماعة، يوسوس على الناس في التأخير عن الصلاة، وهكذا مثل هذه الأمور التي هي من تلبيساته ومكائده على المسلم حتى لا ينال ذلك الفضل والثواب في الإقبال على الله تبارك وتعالى، في الإقبال على الله تبارك وتعالى وشهود الصلاة جماعة. ثم إذا ثوب بالصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، أدبر مرة أخرى، لأن ألفاظ الإقامة هي ألفاظ الآذان، حتى إذا قضى التثويب أقبل، يعني بعد ما ينتهي المقيم من إقامة الصلاة يقبل، يرجع مرة أخرى ويبدأ في ماذا قال، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يبدأ يأتي المرء بتلك الخواطر ويذكره بما نسي، أمور كثيرة تفتح له كل الأبواب، كل الأبواب، يعني إذا كان قضية مال يفتح، إذا قضية بيع وشراء يفتح، إذا قضية سفر، إذا قضية عيال، كل شيء يفتحه له في تلك الصلاة إذا كان من الغافلين. أما إذا كان من الخاشعين فإنه لا يجد سبيلا إليه، لا يجد سبيلا إليه، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان، ولكن ليس كل إنسان، من الناس من الشيطان لا يجد سبيل إليهم، لأن تلك المداخل مقفلة لا يجد طريق، ولكن إذا جاء ووسوس للإنسان فإن من فضل الله جل وعلا علينا ورحمته بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما يجعله يدبر مرة أخرى، إذا وجد أحدنا هذا في صلاته ينفث عن شماله، ينفث عن شماله ثلاثا، هذا يذهب الشيطان يمشي، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، أي الشيطان، سماه خنزب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من شره ومن شر شياطين الإنس والجن جميعا. هذا إذن عن معنى ما جاء قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعني هذا الوسوسة التي أو الوسوسة والتلبيس الذي يتسبب فيه الشيطان للإنسان في صلاته هو من أسباب غفلة المسلم في صلاته حتى لا يدري كم صلى، صلى ثلاث أو أربع، وهذه كذلك علاجها في السنة، إذا كان لم يدري كم صلى فإن العلاج في السنة أنه يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، يعني ما علم صلى ثلاث أو أربع، يجعل أنه صلى ثلاث، لأنه يقين ثلاث، يقين يجعل أنه صلى ثلاث ويسجد للسهو بعد التسليم، وإذا لم يعلم ثم تحرى وعلم فهذا يسجد قبل التسليم، وهذا يسجد قبل التسليم كما جاء في السنة. فوائد هذا الحديث نذكرها في المجلس القادم، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك. طيب نجيب عن شيء من الأسئلة. هذا قال: فائدة، كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله الصلاة جامعة، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو من مراسيل سعد بن المسيب، وفيه أيضا من الفوائد قال: هي ميزة امتاز بها بلال عن غيره، فكان أول من رفع الآذان والجزاء من جنس العام، فقد جوزي بقولته أحد أحد في تعذيبه، فجوزي بولاية الآذان المشتملة على التوحيد في بدايته وانتهائه، ذكرها ابن باز رحمه الله معلقا على شرحه للآذان. فائدة عزيزة ما شاء الله، أحسنت يا أخان. أما قول كان ينادي الصلاة جامعة، يعني هذا ليس فيه حجة، مراسيل سعيد بن المسيب لا تقوم بها حجة، يعني الثابت أن بلال أذن بالآذان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، أمره أن يلقنه ألفاظ الآذان وأن يؤذن بلال، يعني هذا رأى، وهذا فيه شرف كذلك لبلال أن صاحب الرؤيا غيره، والذي نال شرف الآذان هو، هذا فضل الله تبارك وتعالى لعبده بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت على الفائدة. هذا قال: هل صحيح أن الإقامة شرعت لصلاة الجماعة، ما يعني أن المنفرد يمكنه تركها؟ يعني في أصلها شرعت للجماعة، ولكن تشرع كذلك لمن يكون منفردا كما يشرع الآذان في حقه. احنا الآذان لإعلام الغائب، لإعلام الغائب، يعني الغائب في الأماكن السكنية وما إلى ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل وإن كان في بيداء، يعني في صحراء، أن يؤذن، لأن فضل زائد على ما في الآذان أنه ما من ملك يسمعه إلا ويستغفر له، كما سيأتي إن شاء الله. هذا يقول: هل يكون الآذان واجبا على من فاتته صلاة الجماعة؟ هذا سبق أن ذكرناه في أبواب مواقيت الصلاة، وعلى قول من قال بوجوب الآذان، بوجوب الآذان يكون واجبا عليه حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. هذا قال: قلت أن السنة لم تفرق بين الآذان والإقامة، فبماذا أنا لا أعلم. قلت من فوائد الحديث الأول التفريق بين الآذان والإقامة، كيف أنا قلت السنة لم تفرق؟ تذكرون هذا؟ أنا الذي أخطأت له. إذن اسمع اسمع، دخلت في سمعه لام نافية. أنا قلت التفريق هو دخلت له لام، لا تفريق. ها؟ أحسن، بارك الله فيك. هذا يقول: هل تصح صلاة الجماعة بدون النداء؟ وهل يصلى لسماع نداء من مسجد آخر؟ هو لا شك أن الصلاة تصح من غير آذان، وإحنا دائما نمشي على القول بالوجوب، يعني القول بالسنية وبالفرض الكفاية، هذا ما فيه إشكال على القول بالوجوب أن الصلاة تصح، ولكن من ترك النداء فيها يكون آثم على تركه للنداء فقط، وإلا الصلاة، لأنه الآذان ما هوش شرط من شروط صحة الصلاة، والله أعلم. ثم قال: هل يصلى لسماع نداء من مسجد آخر؟ يعني قصده يكتفى بآذان مسجد آخر؟ لا يكتفى بآذان مسجد آخر، لا بد من آذان للجماعة التي مجتمعة لصلاة جماعة أخرى، والله أعلم. إلا على قول من قال بأنه فرض كفاية، والله تبارك وتعالى أعلم. شيء جربه.